السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل في فصاحة لسانه وبلاغة قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما ذكره من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام قوله: خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها. وهذا حديث أورده ابن الأثير في جامع الأصول من حديث أبي هريرة ولم ينسبه إلى أحد. وأيضا عزاه الإمام السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنة إلى ابن السمعاني في تاريخه، لكن سنده فيه مجهول عن علي رضي الله عنه وأرضاه. فهو حديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن معناه صحيح. فخير الأمور أوسطها، وذلك لأن دين الإسلام هو دين الوسطية العدول. وسبب الاختيار العدول بالوسط، يعني ما سر أن يكون العدل في الوسط؟ وذلك لأن الطرفان إن كان مذمومين فأبعد ما يكون أبعد الجهات عنهما الوسط. يعني تخيل عصا فيها طرفان، الطرف الأول فيه صفة مذمومة والطرف الآخر فيه صفة مذمومة، فأبعد الجهات عن كلا الصفتين المذمومتين الوسط. لذلك خير الأمور أوسطها. فدين الإسلام أمر بأن تكون وسطا بين كل من الذم، سواء كان غلوا أو جفوا. فأمرك أن تكون كريما، أمرك أن تكون كريما، وذلك وسط بين الإسراف والبخل. أمرك أن تكون شجاعا، وذلك وسط بين الجبن والتهور. أمرك أن تجمع بين الخوف والرجاء، وذلك وسط بين أن تكون خائفا فيوصلك هذا خوف إلى الخنوع من رحمة الله، أو تكون تعمل عاملا على الرجاء فقط فيوصلك إلى الأمن من مكر الله سبحانه جل في علاه. فخير الأمور حقا هي أوسطها، خير الأمور هي أوسطها. ثم قال: وقوله: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وهذا حديث رواه الترمذي في جامعه، لكنه ضعفه وقال حديث غريب، قال حديث غريب، لكن الإمام الألباني رضي الله عنه رحمه صححه في جامع الترمذي. والأشبه عند كثير من أهل العلم أنه موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم بالصواب. وقوله: أحبب حبيبك هونا ما، يعني قم مقتصدا في حبه، قم مقتصدا في حبه، أحبه حبا يسيرا. لماذا؟ عسى أن يكون بغيضك يوما ما، حتى لا تندم عند تقلب الأحوال. فقد تتقلب الأحوال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيكون هذا الحبيب بغيضا لك، فلا تندم على هذا الحب الذي أفرطت فيه، فلا تندم على هذا الحب الذي أفرطت فيه. وكذلك ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا يكن حبك تلفا ولا بغضك تلفا. يعني لا تبغضه بغضا يتلف معه كل علاقة بينك وبينه لعله تتقلب الأحوال فيكونك بينك وبينه مودة. كذلك لا تبالغ، لا تفرط في حبه، فلربما تنقلب الأحوال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتتندم في هذا الوقت على ما فات من حبك له. لكن هذا الذي ذكر ليس على إطلاقه، هذا الذي ذكر ليس على إطلاقه. فنحن نكره الكافر من كل وجه ونبغضه، بل ونبالغ في بغضه، وذلك حيث أمرنا الشرع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن كان مؤمنا أو إن أسلم نحبه ولا نندم على بغضنا له. قال الله تبارك وتعالى: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كذلك والمؤمن نحبه لإيمانه، وكلما زادت طاعاته وزاد إيمانه وزادت نصرته للدين نحبه لذلك ونبالغ فيه ذلك، ولا نندم يوما من الأيام على هذا الحب. لماذا؟ لأننا أحببناه لله. أتندم يوما من الأيام أنك صليت ركعتين؟ أتندم يوما من الأيام أنك صمت يوما في سبيل الله؟ فكذلك حبك لله وبغضك في الله من الطاعات التي لا تندم عليها، والله أعلى وأعلم. قال: وقوله الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم هو الجور ومجاوزة الحد، وأصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. أصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم أنواع، فمنها ظلم أكبر وهو الشرك، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظن الصحابة أن الظلم هنا على عمومه، لأنه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم هنا بعناه الشرك. قال: ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هو الأكبر، هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو مهلك لأصحابه، وهو مهلك لأصحابه، وكفى به مذمة أنه لا يغفر عند ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنوع الثاني من الظلم هو ظلم العبد نفسه بالإسراف عليها بالمعاصي. فنفسك التي بين جنبيك تظلمها يوم أن تغتاب، تظلمها يوم أن تنم، تظلمها يوم أن تترك صلاة، تظلمها يوم أن تتعدى على حرمات الله، يوم أن تعق والديك، يوم أن تخون، يوم أن تسرق، يوم أن تفعل هذه المحرمات، فأنت ظلمتها، فهي غير صالحة لهذا، فنفسك غير صالحة لهذه المعاصي، بل لا تهدأ ولا تسكن ولا تطمئن إلا لمعصية الله، إلا في طاعة الله سبحانه جل وعلا، فأنت ظالم لها. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه أي بارتكاب الذنوب والآثام. والنوع الثالث من الظلم وهو ظلم الغير، نسأل الله العفو والسلامة. وظلم الغير يكفي أن أقول لك أنه مهلكة، مهلكة. إياك أن تكون ذنوبك بينك وبين العباد، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الذنوب إن كانت بينك وبين الله سبحانه جل وعلا فهي إلى العفو والمغفرة أقرب. قال الله تبارك وتعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب إن ربكم كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا سبحانه جل وعلا، سبحانه وبحمده. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن رب العالمين عندما يقابل العبد ربه يوم القيامة، قال: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك، ابتداء من غير توبة، أنت متصور؟ من غير توبة. فذنوبك بينك وبين ربك أقرب إلى العفو، أما بينك وبين العباد فهي أقرب إلى الهلاك، المشحات، ولو سامحك ولو عفى عنك لربما يكون في قلبه من ناحيتك ما يكون، ولا يلام على ذلك. فنحن نشكره على المسامحة، نشكره أن عفى تنازل عن حقه، لكن لربما يظلم المرء أخاه وبعد العفو لا يستطيع أن ينظر في وجهه بعد العفو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا فارق أول. الفارق الثاني أن الله تبارك وتعالى ذنوبك معه التوبة يفرح بها ويبدل هذه السيئة إلى حسنة، ولا يغلق باب التوبة في وجهك، ويحب سترك، يحب سترك وأنت عاصي، يحب سترك، يحب أن يعفو عنك سبحانه جل وعلا. أما العباد فالمظالم معهم هلاك فتاك قتالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل العفو والسلامة. فاجعل ذنوبك بينك وبين ربك، لا تجعلها مع العباد فتهلك. وهذا هو النوع الثالث من المظالم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للعبد ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يعبأ الله به أبدا، وديوان لا يتركه الله أبدا. فالديوان الذي لا يغفره الله أبدا هو الشرك، والديوان الذي لا يعبأ الله به أبدا هو المعاصي، والديوان الذي لا يتركه الله أبدا هو المظالم، لا يترك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك انتبه، إياك وظلم نفسك. إياك في يوم من الأيام أن تكون ظالما لزوجتك، أن تكون ظالما لزوجتك، إياك أن تكوني ظالمة لزوجك، إياكما أن تظلما أبناءكما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك وظلم الوالدين، إياك وظلم الجيران، إياك وظلم المسلمين، إياك وظلم من يعمل عندك، إياك وظلم من تعمل عنده، إياك وظلم إخوانك، إياك وظلم زملائك، إياك وظلم أقربائك، إياك أن تتعدى على حقوقهم، على أموالهم، على أعراضهم، على شرفهم، إياك أن تتعدى على هذه الأمور، فوالله لا تفوت عند رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر من أن يعجله الله تبارك وتعالى في الدنيا مع ما يدخره له لصاحبه من النكال والأثام من البغي وقطيعة الرحم. البغي، الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للقادمين من الحبشة: أنبئوني بأعجب شيء رأيتموه بأهل الحبشة، بأرض الحبشة. فقالوا: قامت امرأة عجوز تحمل على رأسها جرة، فقام شاب فدفعها بين كتفيها فوقعت وانكسرت الجرة، فقامت وقالت: ستعلم غدا يا غدر حين يضع الجبار كرسيه مقامي من مقامك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت. سبحان رب العظيم. ويحكي لنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن مظلمة أخرى، لكنها مظلمة عجيبة، إنها مظلمة لهرة. يخبر أنه دخلت امرأة النار في هرة. لماذا؟ عذبتها. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. عذبتها، قال حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكانت النتيجة النبي عليه الصلاة والسلام رآها في النار بسبب أنها قتلت هذه الهرة بهذه الطريقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف بمن يقتل موحدا؟ فكيف بمن يظلم موحدا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحكى أن صيادا اصطاد سمكة يوما من الأيام وكانت قوتا لعياله، فأتى ملك فأعجبته هذه السمكة فأخذها عنوة، فانصرف ولما هم بأكلها دخلت شوكة في أصبعه. طبعا أصبعه مثلثة يعني احنا ممكن فيها 9 لغات في أصبعه. الشاهد فتورم هذا الأصبع، فأتى الأطباء فقالوا له إن حالتك ميؤوسة، لا علاج إلا أن يقطع هذا الأصبع. فقطع، وبعد فترة تورمت اليد، انتقل الألم في اليد، فقالوا ليس لك علاج إلا أن يقطع هذا الكف. فقطع، وبعد فترة سرى الألم في الذراع وتورم والألم يشتد عليه، فقالوا ليس لك علاج إلا أن يقطع ذراعك. فقطع، ثم سرى الألم في جسده. فأتاه أحد الأطباء وكان حكيما، فقال له يا مولاي أقول لك أمرا وتؤمنني؟ قال نعم. قال انظر هل ظلمت أحدا؟ فتأمل الرجل حتى أدرك هذا الصياد، فأتى به فاسترضاه فشفيا، فاسترضاه فشفيا. فقال له الملك أقسمت عليك ألا أخبرتني بماذا دعوت علي، بماذا قلت؟ فقال قلت اللهم إن هذا أظهر قوته في، فأرني قوتك فيه، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تبيت عيناك والمظلوم ساهرة تدعو عليك وعين الله لم تنم. فدعوة المظلوم يرفعها الله تبارك وتعالى فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، إياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فالظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله العفو والسلامة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أن يعفو عنا كل من ظلمنا وأن يرضيهم عنا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. علينا سريعا أن نتوب من هذه المظالم بالتحلل عند أصحابه، بالتحلل عند أصحابه. قال من كانت عند أخيه مظلمة فليتحلل منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا متاع، إنما الحسنات والسيئات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال المفلس من أتى بحسنات كالجبال، لكنه قد أتى وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل دم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم فأدخل في النار. هذا الظالم حسناته ليست له، وسيئات المظلوم ليست له أيضا. متخيل؟ بلاء ليس بعده بلاء، بلاء ليس بعده بلاء. لذلك كان المظلوم أحق بالنصرة من الظالم. قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تحجزه عن ظلمه فهو هلاك له، وحجزه عن ظلمه نصرة له لو كان يدري، لو كان يدري. فسبحان رب العظيم. قال الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة. قال الشراح أي ظلمات حقيقية فلا يهتدي بها يوم القيامة حتى يأتي المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقيل الظلم ظلمات يوم القيامة يعني شدائد وأهوال يوم القيامة، كما في قوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائده. وقيل أي الأنكال والعقوبات. وحمل اللفظ على ظاهره أرجح، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى سويا في رحلة مع كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الفصل المبارك في مرة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.